بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة من برنامجكم عرفت طريقي. في هذه الحياة الواحد منا يأكل ويشرب وينام ويمشي ويلعب ويلهو ويتزوج، هذه الحياة. فكيف يصل الإنسان إلى مراتب عالية في الجنة وحياته هو مشغول بها بين أكل وشرب، يتقلب في هذه الدنيا حاله حال غيره؟ يستطيع الواحد منا أن يصل إلى أعلى الدرجات في الجنان وهو يعيش كغيره؟ كيف يستطيع أن يحتسب عند الله كل أعماله حتى المباحة؟ أكلك تستطيع أن تجعله قربة لله؟ أكلي؟ نعم، أكلك وشربك حتى نومك. يقول أحد الصالحين: إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. مثل ما أنا أقوم لله وأصلي بالليل، حتى نومي اللي قبل القيام أحتسب أيضا لله عز وجل. كيف؟ فلنوضح. من نام مثلا وهو ينوي بنومه أن يتقوى على قيامه لليل أو لصلاة الفجر، فإنه يؤجر حتى بنومه. من نوى بأكله أنه يصوم غدا فإنه يؤجر على أكله، ليس فقط الصيام. من نوى بطعامه أنه يتقوى على الصلاة وعلى الدعوة وعلى طلب العلم وعلى العمل لأجل خدمة الإسلام، فإنه يؤجر حتى بطعامه وشرابه. اجعل لك نية صالحة في كل شيء، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ولهذا تجد الاثنين على مائدة واحدة يأكلون نفس الطعام وبنفس الوقت، ويمكن إخوان بعد جالسين على صحن واحد يأكلون، هذا يؤجر وهذا لا يؤجر. ليش؟ قال في الحديث الصحيح نفسه، قال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته، هذا هاجر وهذا هاجر لكن هذا لله وهذا مو لله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ما لا شيء أكثر من هذا. رأيت اثنين هم رايحين المدرسة، هذا رايح المدرسة يدرس وهذا رايح المدرسة يدرس، نفس الفصل بجنب بعض، هذا يؤجر وهذا لا يؤجر. كيف؟ هذا نوى بدراسته أنه يبر والديه، نوى بدراسته أنه ينصر الإسلام والمسلمين، نوى بدراسته أن ينفع المساكين، نوى بدراسته أن يخدم دين الله بأي شيء، نية موجودة أجر على قدر نيته. أما الآخر ما يدرش حقه قاعد يدرس أصلا، أو نوى بدراسته فقط لفلوس والمعاش، فدراسته لما نوى لها فقط. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. بل الأخطر من هذا، الأخطر من هذا أنك تجد بعض الذين يعملون أعمال الآخرة، قرآن، صلاة، عبادة، وينوون بها الدنيا. هذه أخطر الأمور. يقرأ القرآن علشان الناس تقول عنه أنه قارئ ويصير مشهور أو يطلع فلوس، يصلي صلاة حسنة علشان اللي يشوفه يقول ما شاء الله شوف صلاة فلان. يمكن جاهد وقاتل وزهقت روحه علشان شنو؟ نيته علشان الناس يقولون شجاع وبطل مسكين، أو المسكين تصدق بالأموال وبنى المساجد وأسس المشاريع الخيرية بس علشان الناس تقول إنه كريم. هؤلاء الثلاثة، قارئ القرآن والمقاتل المجاهد والمتصدق، الذين نووا بأعمالهم الدنيا، تدرون شن عقوبتهم عند الله؟ اسمع لهذه العقوبة الخطيرة لهم. هؤلاء الثلاثة أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. لا حول ولا قوة إلا بالله. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. وفي الآية الأخرى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها. راح ينقال قارئ وراح يشتهر، لا يتعب نفسه، راح يكتبون في الجرائد أن البطل المقاتل الفلاني، وراح يتداول في الأخبار أن ما في أشجع منه، اللي يبي يحصل عليه، وهم فيها لا يبخسون. أما ذلك المتصدق ليبشر بالدعاية والإعلان والشهرة والسمعة في الدنيا، لكن اشتبه يوم القيامة مالك شيء. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. هذا في الدنيا الله ما يظلمهم، لكن في الآخرة أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ولهذا احرص يا عبد الله أعمالك الأخروية ألا تجعلها إلا لله عز وجل. كان الصالحون في الزمن الماضي ينام أحدهم مع زوجته على وسادة واحدة، تخيلوا على وسادة واحدة، يبكي من خشية الله، تبتل وسادته زوجته ما تشعر به. ليش؟ لأن القلب ما يعمل إلا لله، نيته لله فقط، لله لا سواه. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين. ولهذا الرياء يدخل في القلب والإنسان ما يشعر، يدخل في الصلاة يكبر، كبر يريد أن يقرأ، فجأة كان ناوي يقرأ مثلا ألهاكم التكاثر، شعر أن أحد الناس دخل المسجد، أو شعر أن واحد جلس يطالعه، فإذا به يغير ألهاكم التكاثر إلى عما يتساءلون. ليش؟ حتى الذي يراه يقول ما شاء الله عليه صلي صلاة طويلة. للأسف من عمل عملا، يقول الله في الحديث القدسي، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. والعكس بالعكس، لو الإنسان أراد عمل الآخرة وأراد النية الصافية أن الجنة ويدخلها والله يأجره لكن ما قدر يسوي العمل، يكتب له العمل كامل وإن لم يفعله. تخيل، يكتب له الأجر كاملا وإن لم يفعله أصلا، لأن النية كانت صادقة. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو سائر مع أصحابه في معركة من المعارك، قال إن بالمدينة لرجالا، في ناس ما طلعوا ويانا، ما قطعتم واديا ولا سرتم مسيرا إلا كانوا معكم. معنا؟ ليسوا معنا، هم في المدينة. لا، إلا كانوا معكم شاركوكم الأجر، كل خطوة كتبت لهم وهم في المدينة جالسين مع أولادهم. طيب ليش إحنا عملنا لهم ما عملوا؟ تعرف ليش؟ لأن الذي حبسهم العذر، كانت نيتهم صادقة لكن العذر هو الذي منعهم. ولهذا النية أحيانا أفضل من العمل نفسه. النية، انتبه، إنما الأعمال بالنيات. ألا لله، ألا لله الدين الخالص. الله ما يقبل من العمل إلا الخالص تماما لوجهه. ولهذا من السبعة الذين يظلهم الله في ظله كلهم مخلصون السبعة. ليش؟ اسمع، رجل ذكر الله خاليا ما ذكر معه غيره ففاضت عيناه بكى من خشية الله، هذا مخلص. رجل تصدق بصدقة بيمينه، شماله ما تعلم ما انفقت يمينه، مو والله ينتظر الناس متى يشوفونه يطلع الفلوس، ما في أحد ما تصدق بشيء، هذا مو لله. لو كان لله لتصدق من طيب نفس، لقام إلى الصلاة نشيطا وما يهم أحد شافه ولا ما شافه، لكن المرائي صلاته كسلان فيها، نفقت بالغصب طلعها لأن فقط لأجل الناس. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. ليش؟ يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع الله به، يوم القيامة الله عز وجل يفضحه، ومن رأى رأى الله به. من اللي يسمع؟ هذا حديث صحيح. شنو يعني سمع ورأى؟ سمع اللي يقول لهم. أنا تصدقون البارحة صليت قيام الليل وتعبت 3 ساعات وأنا أصلي، ليش تقول؟ أنا الحمد لله يا جماعة كل شهر أصوم 2 وخميس، ليش تقول؟ أنا يا جماعة تصدقت الشهر الماضي على فقير، إيش حق تقول؟ من سمع سمع الله به. إذا نيتك تبي الناس يمدحونك والناس تثني عليك، الله راح يفضحك يوم القيامة، يسمع فيك. ومن رأى، رأى يعني ما يتكلم، يسوي شيء أمامهم. لو ما كان أحد يشوفه يمكن نقر الصلاة نقر، لكن لأن في ناس صلاها بخشوع وبطمأنينة وبتأودة، ليش؟ رأى. يراؤون الناس، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. إياك في كل عمل، يقول أحد الصالحين قل لمن لم يخلص لا تتعب، لا تتعب نفسك. الله عز وجل لما نجى يوسف عليه السلام من فتنة امرأة العزيز والنسوة في المدينة؟ ليش الله عز وجل نجاه؟ كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. لما الله صرف عنه السوء والفحشاء؟ إنه من عبادنا المخلصين، لأنه أخلص عمله لله جل وعلا، ولهذا نجاه الله تبارك وتعالى. كان أحد الصالحين، بل أكثر الصالحين، كانوا إذا صلوا بكاؤهم لا يسمعه أحد، يكتم بكاءه، فربما سالت دموعه في الصلاة على لحيته ولا يشعر به من يصلي جنبه. يريدون العمل لمن؟ يريدون العمل فقط لوجه الله جل وعلا، هذا هو الإخلاص. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا داخل العمل الصالح، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي لا يشرك داخل العمل بعبادة ربه أحدا. يقرأ القرآن لله، يصلي لله، يصوم لله، يتصدق لله، يرفع يديه يدعو لله. أنا ما يهمني الناس شافوني ولا ما شافوني، ما هموني مدحوني ولا ذموني، ما هموني سمعوني ولا ما سمعوني، ما هموني أنا ارتفعت بعيونهم أو نزلت بعيونهم، أنا يهمني رب العالمين. فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. عندما يبحث الإنسان في حياته عن أشياء يعملها لله جل وعلا فإنه يجد أعمال الخير كثيرة. ولهذا قال العلماء العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، كل شيء يحبه الله عز وجل احتسب فيه الأجر لله واعمله. بل دخل رجل الجنة في شنو؟ لم يدخل الجنة في صلاة أو صيام أو حج، رجل دخل الجنة في عمل عمله لله جل وعلا. كان يمشي في طريق فرأى أثناء الطريق شجرة فيها شوك تؤذي المارة، تؤذي المسلمين وهم يمرون، فنزل هذا الرجل من على دابته وقطع هذه الشجرة وأبعدها عن المسلمين وأكمل طريقه. احتسب الأجر عند من؟ عند الله. أنا لا أريد الأجر من الناس، لا أريد أحد يمدحني ولا يشكرني ولا يجزيني على هذا الفعل، ما بشيء من البشر، أنا أريد من رب البشر. تعرفون ماذا صنع الله له؟ أدخله الجنة وأراه للنبي صلى الله عليه وسلم، رسولنا شافه، قال رأيت رجلا في الجنة يتقلب في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين، عمل بسيط لكن النية أدخلته الجنة. رجل آخر رأى كلبا يلهث الثرى من شدة العطش فسقاه بخفه فدخل به جنة عرضها السماوات والأرض، لأن حياته جعلها لله. المؤمن يجعل حياته كلها لله، حتى جماع زوجته يجعل لله عز وجل يؤجر حتى على جماع زوجته، عف نفسه عن الحرام وعفها عن الحرام، بل حتى أكلك اللي تجيبه للبيت. من منا اليوم، أسألكم سؤال، من منا اليوم لا يذهب إلى الجمعية إلى السوق يشتري أكل لزوجته أولاده للبيت؟ كل الناس. هل فينا أحد احتسب هذا الأكل لله؟ شلون لله؟ هذا أكل لازم ناكل إحنا والعيال. يا أخي العزيز، كم من الأجور ضاعت علينا. هذه الأعمال لو احتسبتها عند الله تصير أعظم صدقة، صدقة وطعم فيها نفسي وزوجتي وعيالي. نعم، سئل النبي عن أفضل أنواع الصدقات، قال الذي يجعلها أحدنا في أهله. لكن من منا يحتسب الأجر عند الله جل وعلا؟ اجعل حياتك كلها لله، كل حياتك اجعلها لله. اجعل نومك لله، استيقاظك لله، أكلك لله، شربك لله، حتى لعبك، شفت اللعب اللي تلعبه، الرياضة اللي تتمرن فيها، المشي اللي تمشي في شارع الممشى، قل يا رب هذه لله. رياضة وجسم صحيح شحق شلون لله صارت، تصير لله لو احتسب الإنسان الأجر عند الله. يا رب أنا أمشي وأتقوى حتى أستعين بهذه القوة على صلاتي، على عمرتي، على طاعتي، على دعوتي، على طلبي للعلم، على كل شيء عمل صالح. لولا أن عندي هذا الجسم الصحيح وهذا البدن الصحيح ما استطعت أن أعملها. إذن حتى ذهابك للنادي الرياضي اجعله لله عز وجل. نزهتك مع أولادك، لما تروح مع عيالك، تذهب إلى البر، إلى الحديقة، إلى ذلك المطعم، إلى زيارة جميلة، إلى متعة، إلى نزهة من النزهات، اجعل هذه النزهة وهذه الرحلة وهذه المتعة اجعلها فقط لله جل وعلا. يصير كله يصير، استانس وميزاني حسناتي شغالة، والله يصير. لكن من منا يحتسب هذه الأعمال ويجعلها لله جل وعلا وحده؟ من منا فكر وهو يلعب مع طفلة أن يجعلها لله، وهو يجلس مع زوجته يضع اللقمة في فم زوجته له بها صدقة. شفت شلون؟ يداعب زوجته له بها صدقة، له بها أجر. يلاعب أطفاله له بها أجر. شاف لواحد مسكين يساعده بالطريق له بها أجر. شاف أذى في الطريق شاله، قذارة في الطريق شالها، له بها أجر. احتسب الأجر عند الله في كل عمل تعمله في هذه الدنيا. وإياك والذنوب والمعاصي. خلينا نشوف التقرير والنشيدة الجميلة، وحياتي كلها لله عز وجل. عرفت طريقي. الأمم السابقة عاشت أكثر منا، كان الواحد منهم يعمر ربما 1000 عام، أما هذه الأمة أعمارها بين 60 و70، أمة عمرها قصير، زمنها قليل، ومع هذا أول الأمم دخولا إلى جنة الرحمن يوم القيامة. شلون؟ عمرها قليل لكن دخولها للجنة سريع، أولا ببركة محمد صلى الله عليه وسلم، ثانيا لأننا في هذه الأمة فتح لنا باب الأجر العظيم. لو احتسب الإنسان الأجر حتى في تركه للحرام، يعني مثلا الإنسان جالس جلسة عادية، يا رب أنا الآن جالس، غيري قد يذهب الآن في الأسواق يتسكع ويغازل بنات الناس، غيري الآن جالس يطالع فيلم سيء، غيري الآن يا رب جالس في أماكن يفعل المنكر، غيري على فراش المحرمات والمنكرات، أنا يا رب جالس وأبعدت نفسي عن كل هذه المحرمات لوجهك. تعرف أن جلوسك هذا تؤجر فيه أعظم الأجر عند الله جل وعلا؟ جالس، لكن الأمر سهل جدا، فقط نيتك. حتى قال بعض الصالحين جاهدت نيتي 40 عاما، 40 سنة وأنا أجاهد هذه النية. اجعل أعمالك لله عز وجل. إذا عملت عملا صالحا اكتمه عن الناس، إذا عملت مباحا احتسب فيه الأجر عند الله، إذا تركت معصية احتسبها عند الله جل وعلا، إذا فعلت أي شيء يحبه الله فاحتسب فيه الأجر عند الله جل وعلا. يقول محمد بن المنكدر، شوف أحد المخلصين في ذلك الزمان، يقول أبو عبد الله محمد بن المنكدر رحمه الله، هذا رجل صالح من أعبد الناس في زمانه، يقول انقطع المطر في عهدي، في عهدنا قطع المطر وأصاب الناس قحط في مدينة رسول الله، تخيلوا الناس صالحين وما في مطر، استسقى الناس فلم يسقوا حتى المطر ما نزل. يقول في تلك الليلة كنت جالسا مستندا على سارية في ظلام الليل في مسجد رسول الله، تخيلوا في الحرم المدني جالس والناس الداخلين قلة، يقول فإذا برجل لم أعرفه في الظلام ما رأى محمد بن المنكدر دخل إلى المسجد متوشحا بردائه، يقول فلما دخل كبر وصلى لم يشعر بي، يقول أخذ يصلي صلاة الليل، يصلي ما أحسن صلاته، يقول وأنا أنظر إليه ركوع وسجود وطمأنينة ودعاء واستغاثة، يقول بعد أن صلى رفع يديه إلى السماء قال اللهم إن أهل حرم نبيك استسقوك فلم تسقهم، أقسمت عليك يا الله أن تسقينا. قال محمد بن المنكدر الرجل مجنون، الصالحون طلعوا وخرجوا وصلوا واستغاثوا وما رزقهم الله المطر، وهذا يقول أقسمت عليك يا رب أن تسقينا المطر. قلت الرجل مجنون، يقول أخذ يدعو ويبكي ويدعو ويبكي ويستغيث ربه، يقول فجأة سمعت السماء ترعد، تحجبت، يقول ذهلت لما سمعت قطرات المطر تنزل وإذا المسجد يمتلئ بالمطر، يقول تحجبت من أمره، يقول فازداد بكاؤه فأخذ يقول يا رب من أنا، من أنا حتى تستجيب لي، أنا منه عشان تستجيب لي، يقول فأتم صلاته وأكمل يصلي حتى الفجر، يقول تبعته بعد الفجر أعرف مكان بيته، يقول في الصباح ذهبت إليه، يقول طرقت الباب فإذا هو إسكاف، تعرفون ما معنى الإسكاف؟ الإسكاف يعني يصلح الأحذية، هذا الرجل الذي استجاب الله له يصلح الأحذية، ما حد يعرفه في المدينة أصلا، لا أحد إلى اليوم يعرف اسمه، وأقسم على الله وأبره الله، الله استجاب له. يقول فدخلت عليه أسلم، قال حياك الله يا أبا عبد الله، تريد شيئا أعينك؟ قال يا رجل أنا صاحبك البارحة، أنا كنت معاك البارحة ورأيت ما صنع الله لك، كيف هذا؟ شلون؟ يقول فأسف الرجل، غضب الرجل ونظر إلي نظر المغضب، شلون دريت عنه بس؟ يقول فخرج وجمع حاجياته وطلع، يقول جئته في اليوم الثاني ما وجدته، اليوم الثالث ما وجدته، فقالت لي عجوز عند باب بيته ما صنعت له يا أبا عبد الله؟ منذ أن فارقته غادر المدينة بأجمعها، طلع من المدينة كلها. تعرفون ليش طلع؟ لأن واحد من الناس علم أن الله استجاب دعاءه، أراد أن يكون العمل سرا بينه وبين الله، هكذا قلوب المخبتين، هكذا نفوس المؤمنين، هكذا إخلاص المخلصين، يعمل العمل لا يريد به إلا وجه الله، أعماله الدنيوية يجعلها كلها لله، يترك المعاصي أيضا لوجه الله. نلقاكم إن شاء الله في حلقة مقبلة، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.